وأما صوم يوم الجمعة فقد عقد المؤلف له بابا وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بقيام وليلتها بقيام. يوم الجمعة هي عيد الأسبوع ويتكرر في كل 7 أيام يوما هو الثامن. ولما كان عيدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر في العام أكثر من 50 مرة. وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة، أما الجمعة فيتكرر. ولهذا كان النهي عنه أخف، كان نهي كراهة، وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لكن إذا لم يكن تقصير بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة، أو يصوم يوما ويدع يوما وصادق يوم الجمعة يوم صومه وصادق يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم. وكذلك لو صادق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن يصوم، لأن هذا الصيام ليس تخصيصا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة. فإذا كان اليوم يوم الجمعة يوم عرفة فصومه ولا تبالي وإن لم تكن صائما قبله، وإذا صادف يوم عاشوراء فصوم ولا تبالي، لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يخالف اليهود في ذلك فيصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا قال الحديث الآخر: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان.